أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى حديث أحبب حبيبك هونا ما يكن بغيضك يوما ما إلى نهاية الحديث؟ المراد بهذا الحديث أن يكون الإنسان معتدل في محبته ومعتدل في، يعني لا يغالي، وإنما يحب حبيبه حبا معتدلا هونا ما، ويبغض بغيضه هونا ما، لأن من تغالي في حبه ربما يكون يوما بغيضا، ومن تغالي في بغضه قد يكون يوما حبيبا، وهذا يؤثر على الأمر فيما بعد. لكن إذا كان الأمر باعتدال وبتوازن وبدون يعني مغالاة، فهذا الذي تتحقق به الفائدة، وأيضا لا يترتب عليه فيما بعد أي تبعة عند حدوث تحول أو تغير.